الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفخر الرازي حينما وجد أن أولي الأمر لا يمكن أن يكونوا إلا معصومين، واقترب من الحق في ذلك، أبى أن يسلم بالحق تماما. فأول أولي الأمر بقوله تعالى: وأولي الأمر منكم، أول أولي الأمر بالإجماع لما يراه العامة من أن الأمة لا تجتمع على ضلال، لا تجتمع على خطأ من خلال هوايات كثيرة. فحمل طاعة أولي الأمر على طاعة الإجماع باعتبار ما يرونه من الأثمة للإجماع، فهو يكرر بأن أولي الأمر ينبغي أن يكونوا معصومين في هذه الآية الشريفة. ومن هنا يقترب جدا من الحقيقة، ولكن يطبق هذا المعصوم لا على أشخاص المعصومين صلوات الله عليهم، وإنما على الإجماع. تجدون أن هذا الكلام ليس متينا لعدة جهات، من جملتها المسمى يتعرض بشكل مفصل. من جملة هذه الجهات أنه أصلا حقيقة الإجماع مو بمن الإنباق أنه هو إله بنفسه خصوصية بحيث يطاع، وإنما الإجماع غايته يكون حتى على مبنى العام، يكون كاشف عن حكم الشرع، كاشف عن مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، عن حكم الله سبحانه وتعالى. فالإجماع في الحقيقة طريقي، بينما الآية يبدو منها أنها تعطي موضوعية بأولي الأمر. يعني مرة يأمرك الله سبحانه وتعالى بطاعة أبويك، ومرة يأمرك الله سبحانه وتعالى بالأخذ بكبر الوالد. طاعة الأبوين يبدو منها من الأمر بها أن نفس الأبوين حينما يأمران فإن لهما الطاعة، لا من باب أنهما يكشفان عن الإرادات التشريعية الإلهية، وأنهما يصلحان طريقا لإثبات الأحكام الشرعية، وإنما هو أمر الأبوين بحد نفسه هو مستوجب للطاعة. صحيح. بينما في خبر واحد عندما يقول لك الشارع أن تعمل بخبر واحد، هنا نحن نحمل حتى لو ولد بطيئة تكليف خذ بخبر واحد، صدق مثلا خبر واحد، نحمله على ماذا؟ على الطريقية. لماذا؟ لأن هو خبر واحد أصلا شأنه الطريق، لا يعقل ولا مثلا متخيل أحد أن الشارع إنما يأمر بطاعة خبر واحد من باب أنه هو إلى خصوصية عليه السلام. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أصلا هو الإجماع ما إلى أي علاقة بأولي الأمر من حيث المفهوم، من حيث المعنى. كلمة الإجماع شنو علاقتها بأولي الأمر؟ شنو علاقتها؟ إجماع شيء يعني الأمة تجتمع، أولي الأمر يعني ماذا؟ يعني شخص أو جماعة لهم الأمر. الأمر يعني من باب مثلا لهم التشريع، أو الأمر يعني لهم الشارع، أو الأمر يعني لهم الحوض، أيا كان معنى الأمر. كل هذه المعاني غريبة وأجنبية بالمرة عن الإجماع. فهذا الأمر مخالف جدا للنص القرآني، لأن أولي الأمر من ناحية عدم شمولها بالإجماع دلالتها قطعية، من باب ظهورية دلالتها قطعية، أصلا مقطوعة عن هذا المصداق، أصلا لا يمكن أن تشمل هذا المصداق. مو فقط من قال أنها بخلاف الظاهر، لا، أصلا لا يوجد أي مناسبة بين الإجماع وبين الأمر. أولي الأمر يعني ماذا؟ يعني قولوا شيء من هذه الأشياء التي احتملناها أو ما يقرب منها، حفظ مثلا، ولاية، أو مثلا شأن عظيم، أمر يعني الشأن بعض الأحيان يستعمل، أو تشريع أو طاعة أو أي شيء من هذا القبيل، كل ما ينسجم مع الإجماع ولا يتناسب مع الإجماع. فهذا الحامل يكون تعسف بكل معنى الكلمة بلا دليل إلى ثم لا يبقى عليك أن الفخر الرازي بعد احترافه بدلالة الآية على عصمة الرسول وأولي الأمر اقترب بهذه الحقيقة واقترب من الحق إلا أنه لم يطبقه على مصداق الحقيقة. حمل أولي الأمر على الإجماع وقال حمله عليه أولى لأنه أدخل الرسول أولى مما يعني حمله على الحكام، لأنه كانوا يضطرون احتمال ذلك أن يحمل على من نصابهم الله سبحانه وتعالى ونص عليهم ولا تبدي الأمور، وإنما يضطرون إما يحمل على الحكام أو يحمل على محمل آخر. حمل على الحكام أصلا ما هضم عقل راجع ايش اقتضى؟ اقتضى ان يغير يحملها ويعلم ان هذه الايه تدل على الاصل. فين من يحملها؟ او على من يحملها؟ على الاجماع. وقال حمله عليه على الاجماع اولى لانه ادخل الرسول. لاحظ شلون يفهم الاصل، وهذا دليل من ادله الاصل يسلم به الراجل لطيف، يعني الدليل يلتفت الى الراجل ينفعنا احنا اذا ثبت تلك النصوص التي تصرح، وقد ثبتت الحمد لله، التي تصرح بان اولي الامر هم الائمه صلوات الله عليهم. فاذا نحن هذا يثبت اصلا لانه لاحظ كيف يقرب الاصل، لانه تعالى ادخل الرسول واولي الامر في لفظ واحد. قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ما قال واطيعوا اولي الامر حتى يجعل كانه يفرق فارق بين هذه الطاعه وهذه الطاعه، وانما طاعه من نحو واحد. واولي الامر في لفظ واحد وهو قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فكان حمل اولي الامر الذي هو مقرون الرسول يعني مقترن مع الرسول على المعصوم اولى من حمله على العاجز. عاجز لعله يقصد اللي عقله قاصر، طبعا الحاكم اللي عقله قاصر كل شيء عنده قضاء وقدر، حتى العجز والكيد. العجز بعض الاحيان يستعمل للعجز الذهني، يعني ما عنده ذيك القوه في المعرفه والفاسق. طبعا هو عدم القوة في المعرفة والفيس واضح مظهران من مظاهر يعني من المظاهر المنافية لطاعة الإنسان. أو يقصد العاجز، لا يعني عنده عاجز، هذا العاجز المتعارف عاجز عن بعض الأمور، ولكن الأقرب مثل ما قلت لكم يقصد العاجز يعني اللي يكون عنده قصور في قدراته المعرفية، ما عنده قدرة على المعرفة. والذي يطاع الذي يعطى هذه الطاعة المطلقة لابد أن يكون بدرجة عالية من المعرفة أو بالدرجة العليا من المعرفة اليطاع. على كل نعم هم عمدانه أن ليش ما حمل على حكام العدول اشكال على هذا. لا يعني افرض ان انا راح اصير يعني في الدرجة من درجات الاصمة، يعني من يستنبط الاصمة يعني يفترض ان ما دام عادلا يعني العدالة الفعلية يعني فيما هو عادل فيه مثلا ايش راح نقول؟ ولا نقول العدول ومو نقصد العدول اللي يفسقون يعني حتى في هذا الجانب الاخر، يعني بما هم عدول يعني مع التحفظ على هذه الخصوصيه حتى ينتج ويعود مبنى منها انه كيف ان الله سبحانه وتعالى يعطي مثلا هذه الطاعه المطلقه اللي هي قريبه من طاعه الرسول الى انا كنت. وفيه ان ذلك الحمد رديء ما له اي معنى، يعني هاي العقلية اللي تلتفت، ولهذا هناك أصلا شك عند البعض في نوايا الراجي، يعني نقول مو معقول هاي العقلية اللي تثبت هكذا الصفاتات يعشر عليها فهم الحق والوصول إلى الحق. لابد أن هذه أعماها بعض الإنان، بعض الحواجز النفسية الذاتية التي صدتها على الحق. هاي العقلية اللي تقدر تستنبط أن هذا الذي يأمر الرسول بطاعته لابد أن يكون معصوم. هذا ما تقدر تستنبط أن هذا الحمل على الإجماع يكون حمل واهي جدا، وأنه لابد أن نبحث عن مقادير في الرسالة الإسلامية جعلها الله سبحانه وتعالى وللعام وجعل لنا هذا المنصب وهذا المقام بحيث تكون امتداد للرسول ومقتلنا مع الرسول. على كل حال استجيروا بالله. لا الإجماع بل لا مو إجماع المعصوم، إجماع يعني إذا أجمعت الأمة على وجود الصلاة أنت لازم نخالف الأمة. نعم إجماع يعني ما يخالف الواقع، معصوم بهذا المعنى ما يخالف الواقع. نعم الحمد لله على الإجماع، ما كان الحمد لله على إذ لا مناسبة بين أولي الأمر والإجماع، لأنه خلاف الظاهر من الكلمة. أتوقع أن أنا يقصد المصنف خلاف النص من الكلمة، مو يعني خلاف الظاهر اللي يحكم المعنى الآخر، لأن هذا الاحتمال أصلا غير مقبول، يعني في مقام التخابط أصلا ما مقبول هذا الاحتمال، فهو مجافاة للنص القرآني، مو مجرد أن هذا خلاف الظاهر نحن اضطرينا للحمل عليه بسبب مثلا أنه لا يوجد عندنا مصداق آخر غيره فلا بد أن نحمل عليه، مثل ما بعض الأحيان تدخل بعض القرائن وتقتضي الحمل. لا كما بين الإجماع شنو هي العلاقة بالإجماع، يعني هذا القضية الإنسان يتأمل فيه شنو هي المناسبة، وحتى هو حتى بالظاهر ما التفت لهم، يعني على كل عقل ما نقل المصنف عنه مناسبة. إذ لا مناسبة بين أولي الأمر والإجماع، هذا مضافا إلى أن الإجماع على فرض وجوده. هذا المهم السبيل الأول أن تحفظوا أرقام بعد المناقشة. المناقشة الأولى أن هذا خلاف النص، خلاف الظاهر يعني خلاف النص قلنا. السؤال هو ما يعني واقع الأمر؟ أنت إن شاء الله تجدون أنه خلاف النص، يعني هذا من خلال الظهور ومن خلال البيان القرآني نجد أن هذا الاحتمال ملغي تماما، أصلا ما به مجال للحمل على هذا الاحتمال. هذا مضاف عند المناقشة إلى أن الإجماع على فرض وجوده وتحقق شرائطه، هذا التلميح من عند إلى أنه هكذا إجماع قليل، إجماع الأمة بشكل كامل على شيء، وهذا الشيء ما بين الرسول ولم يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكأنه يحقق لنا فرض موضوع جديد لوجوب الطاعة، أصلا ما نوجد يعني لم نأخذ شيء من هذا الفرض. فالتفرض أجمعت الأمة على وجوب الصلاة، لكن وجوب الصلاة ورد وفرض مثلا أجمعت الأمة على أن صلاة الظهر 4 ركعات، لكن هذا ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا نريد شيء آخر غير مثلا القرآن الكريم وغير كلام النبي صلى الله عليه وآله، وصار به إجماع كامل بحيث لم يخالف فيه. نعم منكم؟ لا منكم يعني هنا؟ لا بس أفرض صير ماله من بياني مو من تبعيدي، لابد في التأويل بعد أن نحن نفرق مع هذا القضية إن شاء الله، هذا بعدين بالصفحة الثانية إن شاء الله نقرأ. وليس وتحقق، يقول إلا أن الإجماع على فرض وجوده وتحقق شرائطه حجة، بما أنه فاشل من حقوق الشرع لا بما له من موضوعية، كما بينا هذا القضية قلنا مثل طاعة الوالدين إنها موضوعية، أما وجوب اتباع خبر واحد هذا منظم على موضوعية عندهم طريقية. وليس لنفس المجمعين حق الأمر والولاية، مو من باب أنه عندهم حق الأمر والولاية، وإنما من باب ماذا؟ من باب أنهم كاشف، إلا على بعض النظريات الحديث اللي الآن بدأوا مثلا بعض الناس يقولون بها أنه لا لنفس الأمة لها ولاية، هذا في البحر خالف على المحل. وهذا بدلالة أولي الأمر والرسول، فإن لهم حق الأمر والحكم بين الناس، فإن لهم حق الأمر والحكم بين الناس، وهذه الطاعة لهم غير طاعة الله، غير طاعة الله لا بمعنى أنها منافية لطاعة الله، يعني هذا شيء آخر غير نفس طاعة الله بشكل مباشر، لكن هي بالنتيجة بالتبع أو بالعراض تصير طاعة لله، لأن الله أمر بطاعته ഒരാൾക്ക് കാണില്ല. كأن هذا الشاهد على أنها طاعة أخرى غير طاعة الله. طاعة الله سبحانه وتعالى لها مناشئ كأنها طاعة الله بحيث ذلك ما تحتاج إلى أي يعني أي دليل، إنما هي بنفسها شلون الطاعة البديهية الأساسية الأصلية المتأصلة هي طاعة الله سبحانه وتعالى، وتلك الطاعات محتاجة طاعة الرسول طاعة من الأمر محتاجة إلى أمر من الله سبحانه وتعالى. كان يريد ينبه إلى خصوصية طاعة الله سبحانه وتعالى عن طاعة غيره من عباده الذين يأمر بطاعته، ولكن بالنتيجة تبقى بطاعة الله سبحانه وتعالى الشأن، يبقى لها شأن وتبقى لها أهمية غير ما يتفرع عنها من طاعات. نعم، من قال بأن هناك فرق من ناحية الطاعة؟ من قال بأن هناك فرق؟ ولذا كرر الإطاعة فيهم ولم يكتفي بذكرها في الله تعالى، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. وهي هذا اللي خلت الرازي يؤمن به يقول أنه لا بد من كل معصية، ولا لو مميز كان يقول أن هذا من طاعة الوالدة. هذا مع تفسير الآية، هذا الإشكال مع تفسير الآية في النصوص بالآحاد من الأمة بأحد المعينين من الأمة وهم الأئمة عليهم السلام، كما عرفت الإشارة إلى بعض هذه النصوص. فتفسيرها بالإجماع خلاف النصوص المستفيضة الصحيحة أيضا كما لا يعرف. وقد وجدنا بعض النصوص كما جزاه الله خيرا الشيخ يعني بالكافي، استخرجنا بعض النصوص باب بالكافي باب طاعة الأئمة ومجموعة من النصوص أيضا صحيحة. والأضعف مما ذكر أو مما ذكر الرازي ما حكي عن صاحب المنار من أن المراد من أولي الأمر إجماع أهل الحل والعقد. قبل ما ندخل بهذا الإشكال هناك إضافة نضيفها على الإشكالات المتقدمة. الإجماع يعني إجماع الأمة كلها صحيح؟ مفروض الإجماع يعني إذا كان خلينا نقول هكذا، إذا كان يقصدون من الإجماع يعني إجماع الأمة كلها أو كلها، إذا كانت الأمة قد أجمعت كلها فإن لا يبقى موضوع الطاعة، لأنه من يطيع من؟ الأمر بالطاعة موجه للجميع، فإذا كلهم كانوا يجمعون على هذا الأمر فهو بنفسه يرى هذا الأمر. إذا يرى هذا الأمر بعد هو من منطلق رأيه، هو يشكل جزء اللي يشكل جزء من الإجماع، من منطلق رأيه هو يجب نفسه أنه لازم يتابع. طبعا قد ممكن بالتعمل العقلي يقول هو صحيح من جهتين راح يجب عليه الطاعة، من جهة هو ما يرى بنفسه بما أنه هو يرى أنه هذا الحكم الشرعي وهذا مثلا الأمر الذي يجب مثلا اتباعه، ومن جهة كون هذا يحقق يعني من جهة كون هذا متحقق من الإجماع راح يجب بعث من جهة أخرى، ولكن تجدون أن هذا الأمر بعد ذلك راح يكون ضعيف. يعني واضح نعم يعني مو لو لا راح يشكل فرق بالموضوع آخر بالطاعة، لكن هذا الموضوع نعم ماكو معنى موضوع آخر منشأ آخر لا يصير إلى أثر، لكن أثر موهوم أحسن إذا نقول أثر موهوم يكون أحسن، وإلا هو إلى أثر. أنا أوضح لكم شلون الآن، إذا أمر الوالدان بالصلاة بشكل يلزم من مخالفتهما العقوق، هنا إذا عصى العبد سيعصي الأمر الإلهي المباشر بالصلاة ثم سيعصي الأمر الإلهي بطاعة الله. محسوب مؤكد يمكن يعني هذا، ولكن هو جدا مهم. هو يفترض كأنه الأمة يجب عليها أن تطيع، يعني غير هو يجب أن تطيع أمر، وهذا الأمر ما إلى من شاء مثل ما تقول راح يصير قريب من اللغة، لكن ما نقدر نقول له 100%، لكن هذا راح يكون مؤشر إضافي آخر على أن هذا الحامل حامل بعيد عن الواقع بالمرة. لأنه يحمل الفرص أن هناك شخص أو هناك جماعة لهم الأمر والأمة يجب عليهم لأنهم خطاب لهم للذين آمنوا عموماً في الظاهر يعني الذين آمنوا شيء بداية الآية من يا أيها الذين آمنوا فهذا خطاب للأمة أن تطيع من أن تطيع نفسها أن تطيع نفسها وحياة نفسها شنو معنى ضاعت نفسها فهذا يعبر عن وهم هذا الحمد وأما إذا لا واحد استظهر اللغوية بعد هذا بعد سوء أبوه لكن قد يبدأ إذا فقنا الراجل إذا فقنا إشكال اللغوية وأضعف مما ذكر ما حكي عن صاحب المنار محمد رشيد غضب من أن المراد بكل الأمر إجماع أهل الحل والعقد من المؤمنين طبعا في القضية ما دام اليوم اشترنا الرازي والمنار من المهم جدا أن نلتفت إلى أن تفسيري من التفسير الكبير للرازي وتفسير المنار تشتمل على كثير من الشبهات خصوصا في المسائل الخلافية بين الإمامية وغيرهم وأن العلامة الطباطبائي في ميزانه ناظر إليهما وإن كان لم يذكرهما يعني أنا طبعا ما استقصيت بس بعض أساتذتنا اللي مستقصين الميزان صرح يعني أكد على أنه لم يذكرهما بالمرة أو عادة لم يذكرهما وإنما يؤشر إلى مطالبهم ويجاوب عليها ما يقوله البعض كذا فإذا في اليوم أنت واجهت شبهة بالمنار أو واجهت شبهة من التفسير وفيها شبهات كثيرة يعني هم يعني عقولهم هي عقول اشتغلت في هذا الاتجاه اتجاه مناقشة ما يستدل به الإمامية على متبنياتها ليس فقط في الإمام حتى في شؤون الأخرى عادة تجد الجواب في الميزان هذه فائدة الإنسان يستفيد بها صاحب المنار حاول أن يطور القضية قال المقصود إجماع أولي الأمر إجماع أهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة لما عرفت من أن حمله على إجماع الأمة خلاف الظاهر وخلاف النصوص فضلا عن حمله على جماعة من الأمة كأهل الحل والعقد أهل الحل والعقد إحنا إذا ما نقدر نحمل على إجماع الأمة لما تقدم لأنه دول مهما يكون ما راح يكون لهم كاشفية لأنهم كذا الشارع هنا يقول يفترض أنه الذي يذهب إليه صاحب المنار أكثر ضعفا ووهنا مما يذهب إليه الراجي طبعا بالحقيقة أنا ما يعني أنا في حدود تأملي ما وجدت الأقربية يعني هو يقول أضعف أنا قد أرى أنه صاحب المنار طور وخفف من غلواء الإشكالات على الإجماع بها لا الإجماع أحد الحل والعقد واضح إن شاء الله لأنه يمكن أن نفترض من وجه الأدلة على الإجماع يمكن أن نفترض يمكن ولو من باب الإمكان أن نفترض أن الله سبحانه وتعالى جعل لأهل الحل والعقد أهم جعلهم موضوعين إذا افترضت على الإشكال الطريقي على الإشكال المهم ثم حملهم على أحد من الأمة هل هم راح يصير حمل على أحد من الأمة يعني يكون الإشكالات بالنسبة إلى إجماع أهل الحل والعقد أقل أضعف يعني مو بذيك القوة على الإجماع لكن الإشكال تجد أن يؤكد مرتين مرة في بداية الكلام قال والأضعف مما ذكر ما حكي عن صاحب المنار ومرة قال قد عرفت أن حمله على إجماع الأمة خلاف الظاهر فضلا عن حمله على جماعة من الأمة فضلا يعني أيضا يدل على الأضعفية على كل حال أنا ما فهم الأضعفية لعله هو في نظره الشريف مثلا جهة للأضعفية نحن لم ندركها لكن إجمالا أن كلا الرأيين موهوم وكلا الرأيين مخالف للظاهر القرآني وكلا الرأيين مخالف للنصوص الكثيرة المستفيضة هو قال هي هاي الآية التي لا كأنه يسترق بعد هذا من خلناه ولا بعد آخر بالنتيجة الآية احنا بحثنا أن الآية أمر بطاعة أهل الحل والعقد بطاعة من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة. وأما شموله الآن صار واضح إن شاء الله أن هذه الآية تشمل العلم صلوات الله عليهم الذين نصبهم الله، وهي قرينة إضافية على أنه يوجد في الإسلام كما فهم الرازي. يعني إحنا نتفق مع الرازي في بداية في المقدمات الأولى أنه يوجد في الإسلام منصب، يوجد في الإسلام أهمية، يوجد في الإسلام موضوعية للطاعة وراء طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فتفريغ الإسلام من هذه القضية هذا جدا يخالف ظاهر الآية، هذا قرينة إضافية. وأن أصحاب هذا المنصب وأن أولي الأمر لابد أن يكونوا معصومين، وإذا كانوا معصومين في الأصل لوازم هذه القضية. المعصوم ما حد يقدر يشخصه يا رب الله سبحانه وتعالى، أنت مثلا تقدر تشخص العدالة ما نقدر نشخصها بشكل مطلق، وإنما هي قريبة من الحس. صحيح يقولون العدالة يقدر الإنسان يشخصها بشكل مطلق 100%، قد يقدر في حالات نادرة، ولكن تبقى احتمالات ضعيفة جدا أنه هذا مراد. لأن أنت مهما تجد من عنده يبكي يدافع يقاتل كذا، صار عنده فرد أقوى بحيث هذا يحب الخلود ولو بأن يتحب نفسه. احتمالات قلت لك واحد بالأليف واحد بالخمس آلاف، تبقى شلون تشخص أنه هذا عادل؟ على كل هذا فإن أنت مغرم العدالة العظمى اللي هي تلك المرتبة العالية من الطاعة لله سبحانه وتعالى والقرب منه لسر ذلك العلم الحقيقي واليقين بالله سبحانه وتعالى، هذا كله شلون نحقق؟ هذا كله تقودنا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى مسلك النفس، مو بعد مسلك الاختيار أن القضية بيد الأمم، أن هذا القضية منصوصة. إلى هنا يختم البحث في هذا الجانب، لأن أولي الأمر ليسوا المقصود، ليس المقصود منهم ما عدا أهل البيت قطعا، الأئمة صلوات الله عليهم يدخلون فيها. يبقى عندنا بحث آخر، هل أن هذه الآية تشمل الفقهاء أو لا تشمل الفقهاء؟ بناء على ثبوت ولاية الفقهاء فالآية فيجب طاعتهم، يجب اتباعهم بلا شك. صحيح. يبقى أن الآية، لاحظوا خلينا نحدد موضع النزاع موضع البحث بالضبط، أن الآية تثبت وجوب طاعتهم أو ما تثبت وجوب طاعتهم، هذا بحث. مو أنه الفقهاء تجب طاعتهم أو ما تجب طاعتهم، ذيك تطلب من الأدلة الكثيرة على الجنة. صحيح. فالبحث في حدود الآية، يعني الآن بحثنا بحث في الآية الكريمة، ليس بحثا في وجود طاعة الفقهاء وعدم وجود طاعة، أو بعبارة أدق أن وجود طاعة الفقهاء هل يحقق مصداقا من مصادق الآية أو لا، خارج عن مصداق الآية عن مدلول الآية. وجود طاعة الفقهاء الذي هو أمر مفروغ عنه في مرتبة سابقة، هل يكون من مصادق هذه الآية الشريفة أو لا، هذا البحث. يقول الشارع، يقول هنا الأئمة صلوات الله عليهم خصوصا بعد ما فهمنا، طبعا هو مين يركز على نقطة الأصل، خصوصا بعد ما فهمنا أنه يجب طاعة الأئمة صلوات الله عليهم وأنهم معصومون، فكيف تنطبق الآية عن الفقهاء؟ الفقيه قد يشتبه قد يخالف حكم الله سبحانه وتعالى، وهو بالبداية أصلا أحكامه أحكام ضمنية، يعني هي أصلا أصل طبيعة الاستنباط الفقهي، هو ما يفترض نفسه أصلا، هو ما يطرح نفسه كحاكي ومعبر حقيقي كامل عن الواقع، وإنما معبر من باب طريق الواقع. فهذه الموضوعية بحيث يكون في عرض أئمة صلوات الله عليهم هذه ما راح تكون مقبولة. نعم، بما أن الأئمة أنابوا الفقهاء مثلا في زمان الغيبة أو حتى في زمان الحضور مثلا في ضمن حدود معينة، بما أن الأئمة صلوات الله عليهم قد أنابوا الفقهاء فيجب طاعة الفقهاء لأن الأئمة أنابوا، كما يجب طاعة الوالدين لأن الله سبحانه وتعالى مثلا أمر بالطاعة مثلا. أحسن، في مورد النيابة وفي الموارد من ناحية ظاهرية طبيعي أنت حينما تشوف أنت لازم تتبع الأمر، لكن من ناحية واقعية لو فرضنا اختلف رأي الفقيه مع رأي من أنابه واقعا كحكم واقعي، خليك من الظاهر، الظاهر طبعا أنت ما تعرف كلام الأئمة وطريقة إلى الأئمة من هو الفقهاء صحيح، لكن واقعا من ناحية الحكم الواقع الإلهي إذا كان هذا النائب رأي مخالف لمن أنابه اشتبك ما أصاب الواقع في هذا الحال الذي يجب طاعته حقيقة من هو الإمام مو يجب طاعته واضح إن شاء الله، فهذه توجد حالة قولية واضح إن شاء الله. لا بناء على هذا ما نحصل نعم راح يصيرون من باب انه قد يعني راح يكونون من باب ان الائمة امروا بطاعتهم فطاعتهم طاعة للائمة طاعة لأولي الامر من هذا الباب لا من باب انهم هم أولي الامر، مرة يقولون احنا من نقول مصداق للآية هذه الكلمة الى معنى، مرة نقول مصداق للآية يعني هو أولي الامر يجب طاعتهم كما يجب طاعة الآية، مرة حينما نقول لا مصداق للآية يعني طاعتهم بما أن الأئمة قد أمروا بها فتجب، فهي متفرعة عن المصداق الحقيقي للآية. كيف إذا الإمام أنا أقول لك إذا الإمام ولى واليا في منطقة منه ولى مثلا عبد الله بن عباس على البصرة ألا يجب على الناس امتثال الأوامر التي يصدرها الوالي لذلك النفس من أمصار المسلمين يجب، فإذا كان يجب أننا وجب طاعته من باب أنه يقول الأمر فوجب طاعته من باب أن هذا قد نصفه ولي الأمر فرح يصير الفرق هذا، فلا يكونون مصادير حقيقية في عرض مصداقية الأئمة صلوات الله عليهم للأمر. قال بلي بلي بلي لا بعنوان انهم هو بس من ندل هذا بعد انها فرد منشأ قد يكون ولي الامر هنا بالمعنى او اكو احتمال يعني حينما يقال ولي امر المسلمين واحد يقصد يعني عنوان في العرض صاحب العرض احسن احسن طيب اسمي لابد الى فرد منشأ من باب انه طريق من باب انه الولاية مثلا الظاهرية من باب انه الولاية مثلا في زمان ولاية النيابة مثلا تعبير عن ولاية النيابة مو ولاية الأصالة يعني ما يعقل أصلا هذا ولا واحد يحكم هو ولي الأمر اللي احنا نقول عنه مثلا ولي أمر المسلمين أصلا هو ما يقبل هذا الكلام يعني ما يقبل أن يطرح نفسه بديل لصاحب الأصل يعني القضية جدا كان سيد الإمام رحمه الله يأكد عليها بشكل جدا بالغ يعني حتى ما يصير والعياذ بالله بعدين يصير عندنا كأنه الإمام امتدد وصار الأئمة 13 و14 و15 وانتهت قضية الإمامة يعني وانتهى أصلا انتظار صاحب العصر، مع أنه أنت تجد اللي هم يعني يحملون هذا الراية حتى اللي هم جدا يرون الولاية المطلقة بشكل كامل يعني تماما مثل سيد الإمام قدس الله نفسه هو يأكد على قضية الانتفاضة ولا كيف بعد شو معنى الانتفاضة قد مرة ذكر وضعنا هذه القضية إجمالا ولي أمر ظاهري قد يكون التحذير مو دقيق نقول ولي أمر بالنيابة مو ظاهري مو بالإقالة ظاهري كأنه هذا مو ظاهري يعني بيها كأنه إشعار فرد قضية لا نقول ولي أمر بالنيابة فعلوا هذا يكون التحذير أدق بالنيابة عن الأئمة صلوات الله عليه وسلم إذا كان وحدة أنتم وأنتم بعدكم ما بحثوا مسألة الولاية فقهية إذا كان واحدة من أدلة الولاية التوقيع الشريف المعروف وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها هذا شنو يعني هو الثواب اللي أعطاه لنا هو الإمام نصب مثل ما الإمام أمير المؤمنين إذا بعث عبد الله بن عباس إلى البصرة وكتب أنه هذا أمير عليكم وأن هذا مثلا أنت لازم تراجعوه في كل الشؤون فإحنا بدل أن نجي كتاب خاص عن البصرة في هذا الشأن المعين إجت ولاية عامة مو ولاية خاصة يعني مو بدل نائب عام مو نائب خاص نيابه للعنوان صارت مو نيابه للشخص، فهذا راح يبقى على حاله. واضح ان شاء الله؟ وإن أريد به شموله لهم تبعا للأئمة المعصومين عليهم السلام، لأنهم يكونون في طول الأئمة بعد كون مشروعي الأفضل. وأما شموله بالنسبة للفقهاء ففيه تفصيل، فإن أريد به شموله أصالة فقد مر وجه اختصار أنه بالمعصومين فلا يشمل غيره. احنا قلنا ما بين الأصل هذا العكس، وكان بين اختصاصه بالمعصومين، وهذا اللي هو منتهى عليه الراي، مضافا الى انه قد مر وجه انه يعني الادله النصوص التي دلت عن وجه اختصاصه بالمعصومين، هذا عندنا بالحقيقه به دليل. الدليل الاول هذا اللي ذكره الرازي، التفت الى الرازي ايضا احنا يعني ملتفتين الى علمائنا ايضا ملتفتين الى. الدليل الثاني النصوص الشريفه التي دلت على ان هذه الايه نزلت في هؤلاء. واضح ان شاء الله؟ وإن أريد به شموله لهم يعني الفقهاء تبعا للأئمة المعصومين، من باب التبع من باب النيابة، لأنهم يكونون لأن الفقهاء يكونون في طول الأئمة عليهم السلام بعد كون مشروعية ولايتهم بنيابتهم عنهم، بنيابة الفقهاء عن الأئمة، فلا يبعد صحته إذ ولايتهم من شؤون ولاية الأئمة كما مثلنا في ولاية الولاة. ولعل إليه يشير ما روي عن الصادق عليه السلام من أن المراد من أولي الأمر بالأصالة علي بن أبي طالب وغيره بالتبع. هذا بعد قد يشير إلى أن المصداق الأكمل للإمامة أمير المؤمنين وغيره بالتبع، يعني غير من الأئمة أيضا يكونون كأنهم أتباع يعني مأمومين للإمام أمير المؤمنين. ولهذا هو مثلا يظهر يشير يعني يشير إلى أنه إحنا عندنا قضية أولي الأمر هي بها مراتب وبها تفرعات وبها قولية، فقولية الفقهاء على الأئمة بعد ما راح تكون قولية غريبة، لأن هي حتى الأئمة صلوات الله عليهم اللي هم لهم الولاية بالأصالة هي توجد بينهم مرتبة من القولية، أن تكون الولاية لأمير المؤمنين حقيقة وبشكل كامل هو مثل الفرد الأكمل للإمامة، ثم الباقون يكونون بالتبع من باب أنهم يتبعون عنهم. لهذا ما قال ويظهر هذا من قوله يشير يعني ينبه إلى أن الولاية ترى بها مراتب بها تفرعات قولية، وإلا عاد يتحدث عن الظاهر يتحدث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالقياس إلى الأئمة الباقين، مو يتحدث عن أمير المؤمنين بالقياس إلى الفقهاء أو بالقياس إلى الولاة، فما به دلالة واضحة على اللي يريد يبين المصنف، وإنما فيه مجرد إشارة وتلميح من بعيد لهذا المطلب. سماع به مو مشكلة، هذه قضية ظهور. بعد احنا بعد ان شاء الله راح نتعرض لهذه القضية، راح نتعرض بعدنا احنا في بداية الحديث يعني ان شاء الله ننبه الى هاي النقطة. نعم ما جاءت فقط الإمام بالأصالة، هو قال أولي الأمر بهم مراتب بالأصالة يعني الإمام بالتبع، دولي بالتبع يعني أيضا هم مصادر حقيقيين لأولي الأمر. واضح ان شاء الله؟ مو يقصد حينما قال بالتبع كان الآية ما راح تشمل مثلا الإمام الحسين أو الإمام الصادق ولا نجم. قلنا مو استدلال، طبعا قلنا مو استدلال، بعد ليش أنتوا تعاملوها معاملة الاستدلال؟ احنا قلنا ما الدليل؟ ما يظهر ليش أنتوا يعني الدليل مو هذا، الدليل أنه أدلة ولاية الفقيه هي راح تدل على النيابة، مو هذه الآية، مو هذه الرواية دليل، كما تكتب. أو إني جعلته حاكما مثلا إذا كان رضا من الحكومة بمعنى المطلق، مو حاكما بمعنى يعني قاضي، لا لا حاكما يعني بمعنى المطلق. لا خلينا نشوف شو يقصد الشيخ أو المطلق. Gracias. صحيح. فشنو اشكال انه ليش تسوي الامام الصادق؟ من ان المراد من اولي الامر بالاطاله علي بن ابي طالب عليه السلام وغيره بالتبع، وعليه فاطاعه الفقهاء واجبه لانها ترجع الى اطاعه اولي الامر باعتبار كونهم منصوبين عنهم. هذا المطلب. بعد المطلب بعد ما تم، بعد احنا نقرا ان شاء الله حول المطلب تقريبا ضعف ما قراناه بعد، يعني المطلب ما زال بعد في مجال للباب ان شاء الله نتممه فيما ياتي، والا هو مطلب مهم. يعني ينبغي، يعني احنا مثل ما مامورين بانهم يصير عندهم غلو بالائمه صلوات الله عليهم، يصير لهم قدرهم، يصير تجاوز بالقضيه، كذلك احنا مامورين بانه يعني طبيعي بعد ما يحتاج الى امر، هذا واضح ان يصير عندنا غلو بالفقهاء، ولا بالتدريج يصير في حاله مبالغه كانه قال فرجان كل ما اريد احنا نحكي به قولوا بما ما شئتم، اذا وردت هذه القضيه عن الائمه صلوات الله عليهم فلم ترد اصلا ولا يقبل فيها الفقهاء انفسهم ان يصير فيها جانب المبالغه والقول بلا دليل انه كذا كذا كذا كذا نتكلم نجعله في عرض الائمه، هذا من اخطر الامور. والحمد لله رب العالمين.